بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا بنتكلم من خلال هذه الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة المائدة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: باب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ذكر رواية عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المقداد رضي الله عنه يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أشير علي أيها القوم، أي شير علي أيها القوم. قلنا على أساس أن الأنصار كانوا قد تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفع عنه إذا هجم في المدينة، وبدر دي خارج المدينة، وبالتالي على ذلك قال: أشير علي أيها القوم. حتى قال المقداد رضي الله عنه هذه المقولة، قلنا لأنه التعاقد أن يدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن تم الهجوم عليه في المدينة، وبدر خارج المدينة، فلذلك لما قال أشيروا علي أهل القوم تكلم من المهاجرين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يكون الكلام من الأنصار. فقال المقداد رضي الله عنه يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني حضور المشاهد عند الصحابة رضي الله عنهم، وكيف أنهم يستفيدون ويتعلمون من كلام ربهم سبحانه وتعالى. هي قصة موسى عليه السلام مع قومه لما دعوهم للدخول الأرض المقدسة، إلى أن القصة كما ورد في سورة المائدة. لكن انظر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم واستدعاء الصحابة أيضا لهذه المشاهد عند هذه المواقف. فقال: إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون. يبقى على ذلك لا يشبهون هؤلاء في هذه المقولة لموسى عليه السلام، ولكن يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن حضور المشاهد وفهم الصحابة رضي الله عنهم للوقائع والأحداث، ويأتون بالدليل الذي يتناسب مع الحدث، يأتون بالدليل الذي يتناسب مع الحدث، ده لا يأتي إلا من قوة فهم الصحابة رضي الله عنهم النصوص وما أرشدت ودلت عليه الآيات. فمن السهل ميسور أن يستحضر ذلك المشهد عند واقعة أو حادثة تتشابه مع ذلك الأمر. ثم قال: باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى قوله: أو ينفوا من الأرض. قال: المحاربة لله الكفر به. ثم ذكر رواية عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة رضي الله عنه أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز، فذكروا وقالوا قد أقادت بها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابة وخلف ظهره فقال: ما تقول يا عبد الله بن زيد؟ أو قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس، أو حارب الله ورسوله. فقال عنبسة: حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت: إياي حدث أنس. قال: قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه، فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض. فقال: هذه نعم لنا تخرج لطرعة، فخرجوا فيها واشربوا من ألبانيا وأبواليها. فخرجوا فيها فشربوا من أبواليها وألبانيا واستصحوا، ومالوا على الراعي فقتلوه واطردوا النعم. فما يستبطأ من هؤلاء؟ قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سبحان الله، فقلت: تتهمني؟ قال: حدثنا بهذا أنس. قال: وقال ما أهل ما قال ما أهل كذا فإنكم لن تزالوا بخير. قال: يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم ومثل هذا. كلم على إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يبقى الحرابة والمحاربة لله هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يبقى ده حد الحرابة كما هو هيجي الكلام عنه في الحدود. ولكن هو بيذكر القصة عن أبي قلابة رحمه الله أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فذكروا وذكروا وقالوا قد أقادت بها الخلفاء. ما كانوا بيتكلموا على مسألة القسامة، القسامة دي ترى فيها القوة بها ولا بها الدية. فقال: وقالوا قد أقادت بها الخلفاء، يعني يعملون بذلك، وبالتالي يا ترى القسامة، وبالتالي يا ترى هيستحق بها القوت ولا يستحق بها الدية. فقالوا قد أقادت بها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابة وخلف ظهري فقال: ما تقول يا عبد الله بن زيد؟ أو قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت: ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس، أو حارب الله ورسوله. وده الشاهد من الكلام اللي هي أو حارب الله ورسوله، لكن هو أيضا الكلام قالوا: ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا بهذه الصور، يعني لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقسامة فشقوت، ولكن هنكون بها الدية. فلذلك قال: ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان. يبقى ده حد الرجم، لو أقر على نفسه أو كانت بينة شاهدت أن ذلك الرجل زنى، يبقى لو كان محصنا يبقى فيها الرجم، يرمى بالحجارة حتى الموت، أو قتل نفسا بغير نفس اللي هو القصاص أساسا، أو حارب الله ورسوله. فقال عنبسة: حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت: إياي حدث أنس. قال: قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه، فقال: قد استوخمنا هذه الأرض، قلنا يعني في المدينة، وبالتالي على ذلك أصيبوا بمرض، فأرادوا أن يغادروا المدينة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد استوخمنا هذه الأرض. فقال: هذه نعم لنا تخرج لطرعة، فخرجوا فيها فشربوا من ألبانيا وأبوالها. فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانيا واستصحوا، ومالوا على الراعي فقتلوه واطردوا النعم. فما يستبطأ من هؤلاء؟ قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرام. فقال: سبحان الله، فقلت: تتهمني؟ قال: حدثنا بهذا أنس. قال: وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم ومثل هذا. يبقى اللي هو يعني ممكن يكون الفتوى تكون على غير دليل صحيح، يبقى كما قالوا قد أقادت بها الخلفاء، أقادت بها الخلفاء، شاهدوا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن الخلفاء أقادوا عن طريق القسامة. فلذلك قال: ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا بهذه الصور، فش قسامة هنا، فبين لهم. فلذلك قال عنبسة: إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم، اللي هو عارف الدليل وعارف أيضا ما دل عليه ذلك الدليل، فإن أفتى بدليل صحيح وأنزل ذلك الدليل على الحادثة أو الواقعة. دايما كده الفتوى بغير علم، مهلكة للإنسان، مهلكة للإنسان سواء كان المفتي أو المستفتي. يعني كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، سأل عن أعلى أهل الأرض لما دلوا دلوا على راهب، يعني ظن أنه هو قائم بالعبادة يبقى ده حاز العلم، فدلوا على الراهب. لما سأل عن التوبة قال ليس لك توبة، فقتله فأكمل به الماء، يبقى ده أفتى بغير علم، أفتى عن طريق الجهل. والجهال هم الذين دلوا على ذلك الجاهل ظنا أن ذلك العابد حاز العلم، يبقى ظنا منهم أن ذلك العالم أو ذلك العابد حاز العلم، فدلوه لما سأل عن أعلم أهل الأرض. عنده السؤال واضح جدا، هو بيسأل عن أعلم أهل الأرض، لم يسأل عن أعبد أهل الأرض، أعلم أهل الأرض. قلنا دي فتوى يبقى تحتاج إلى علم وتثبت، فلما سأل عن المادة التي يحتاج لها في فتوى لها العلم، ولكن هم دلوا على راهب. لما سأل الراهب هل من توبة قال لا فقتله فأكمل به المئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب والجروح قصاص. قال الجروح قصاص، ذكر روي عن أنس رضي الله عنه قال كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك رضي الله عنه ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. قال والجروح قصاص، يبقى القصاص في النفس وما كان دون النفس، يبقى في الأعضاء والجروح، يبقى القصاص مش هيبقى مقتصر فقط على قتل النفس بالنفس، ولكن أيضا القصاص في الأعضاء وفي الجروح، والجروح قصاص كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والقصاص بيتم في الجراحات أو الأعضاء إن كانت منضبطة، فلذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك أخت أنس بن النضر رضي الله عنها ثنية جارية من الأنصار، يبقى نقول مشاجرة كده، وبالتالي كسرت ثنية هذه الجارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، يبقى ده حقهم أساسا لأن ده هيبقى منضبط، يبقى كسر له سنة في القصاص يكسر نفس السنة كانت موجودة عند ذلك المعتدي، يبقى ده قصاص، يبقى ده أمر منضبط، أمر منضبط. لو كانت هذه السنة غير موجودة عند المعتدي يبقى على ذلك بيكون فيها الأرش فيها الدية، هذه السنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القوم، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، قلنا لأن ده حاجة لها شبيهة ومنضبطة أيضا، يعني لا يكون غير الجراحة، الجراحات لما يكون جرحه في وجهه أو في رأسه أو في بدنه جراحة لها سرايا وكذلك غير منضبطة، جراحة قد يكون لها سرايا وتبقى غير منضبطة، فلذلك بيكون فيها الدية. فقال أنس بن مالك، قال أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك رضي الله عنه لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله، يبقى فيها قصاص، يبقى أيضا ثنية الربيع تكسر مقابل كسرها لثنية هذه الجارية من الأنصار، وأن طبعا يبقى ده السن ده بيبقى منضبط. قال أنس بن النضر رضي الله عنه والله لا تكسر سنها يا رسول الله، ليس اعتراضا ولكن كأنه رجاء في ربي سبحانه وتعالى أن يقبلوا منهم الأرش ولا تكسر ثنية الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، الحكم فيها القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش، لكن رضي القوم وقبلوا الأرش، يبقى جروح قصاص، إما أنه هو يبقى هذا الذي اعتدي عليه ياخذ هذا القصاص، يبقى السن بالسن كما قال ربنا سبحانه وتعالى، او ان هو ممكن يتنازل مقابل دية، يعفو مقابل دية او عفو بلا دية، والكلام ده ايضا حتى في قتل العمد يبقى فيها قصاص، ولكن ما زال هذا الحق لاولياء المقتول، اما ان يعفو والعفو ده ان يكون مقابل مالي اللي هو الدية، او عفو حتى بلا دية. ايضا في جروح قصاص، والأعضاء إلا أن يعفو المعتدى عليه، إما أن يكون العفو ده بدية أو عفو بلا دية. فلذلك قال: فرضي القوم وقبلوا الأرش، يبقى مقابل السن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لبر، لأنه قال: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله، ليس اعتراضا على الحكم، ولكن أمل ورجاء في رب سبحانه وتعالى أن يجعل قلوب هؤلاء ترق ويقبلون هذه الدية. ففعلا رضي القوم وقبلوا الأرش. ثم ذكر باب: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. والله يقول: يا رسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل فبلغت رسالتك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالله تعالى أمره بهذا البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا البلاغ المبين. وما كتم شيئا كما تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. لذلك وبلغ ليس لك من الأمر شيء، وبلغ أيضا هذا العتاب في شأن ابن أم مكتوم عما سيطال أن جاءه الأعمى، وأيضا بلغ هذا الحكم في مسألة أسارى بدر ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض إلى غير ذلك. يبقى لو كان كتم شيئا لكتم هذه الأمور، ولكن هو بلغها كما أنزلت عليه. فلذلك عائشة رضي الله عنها تقول: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من أنزل عليه فقد كذب. وفين الدليل؟ قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغ ذلك البلاغ المبين. ثم ذكر باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله وبلا والله. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر رضي الله عنه: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يبقى لغو اليمين هو كلام بيجري على اللسان بلا قصد من المتكلم، يبقى ده قسم وفي الظاهر قسم، ولكن هو لم يقصد العزم على ذلك الأمر، ولكن دي كلمة بتجري على اللسان، يعني لا والله بلا والله ولا يقصد بها. لما يبقى اليمين المنعقدة يبقى هو قصد عقد هذه الأيمان، غير ان هو من كلام اللغو، ده كلمة جرت على اللسان من عادات الناس، يعني على ذلك يقول لا والله بلا والله، يبقى دي كلمات بتجري على اللسان دون قصد من المتكلم أن يكون قسما، يعني قلنا عشان ما يبقاش دي يمين منعقدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذ الإنسان بما عقد عليه الأيمان، يبقى قصد هذا الأمر. لذلك هو أقسم بالله سبحانه وتعالى: والله ما آكل، يعني ترى كان عقد العزم ولا لا، ولا هي كلمة جارت كده على اللسان. فبننظر لو كانت كلمة جرت على اللسان كعادة الناس يبقى ليس فيها حنث، لو كانت بقى عقد العزم وقصد ذلك الأمر يبقى يحنث لو فعل ما حلف ألا يفعل. فلذلك قال: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول رجل لا والله وبلا والله. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن أقسم كان يوفي ذلك القسم وكانش يحنث في اليمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن لا يحلف على يمين ثم يجد أن غيرها خيرا منها إلا أتى الذي هو خير وكفر كفارة. وده مخرج، يعني ده من رحمات الله عز وجل، وهذه الشريعة شريعة الرحمة، شريعة اليسر ورفع الحرج. فقلنا في لحظة الغضب قد يقسم الإنسان قسما، فعلى ذلك لو ينفذ ذلك القسم في مفسدة عظيمة، فعلى ذلك كانت كفارة اليمين. يبقى نقول له ماذا، ما المخرج من ذلك؟ نقول له يحنث في يميني وكفر عن كفارة يمين، طالما أن هذا هو الخير كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له الشريعة بتراعي طبائع الناس، الشريعة لم تغفل عن طبائع الناس ولكن بتراعي طبائع الناس. سام ممكن في لحظة من الغضب يقسم ألا يصل هذه الرحم، كأن الرجل أقسم ألا يعني يصل أخاه مثلا، فنقول ده كانت لحظة غضب وكان في خصومة، ففي لحظة الغضب فنطق وأقسم برب سبحانه وتعالى ألا يصل هذه الرحم. ترى الرحم يقطعها إزاي؟ فلذلك فين الخير؟ الخير في أن يصل الرحم. طب ماذا يصنع في اليمين؟ يبقى يكفر كفارة يمين. فذا كان المخرج، يبقى دي شريعة رفع الحرج، اليسر، شريعة الرحمة. فعلى ذلك ليس فيها تعنت، ليس فيها تعنت ولا فيها تضييق. هو الإنسان الذي يضيق على نفسه. ونقول المسألة كما بيّنت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله عز وجل كفارة اليمين. فهي مخرج، يبقى ده مخرج. قلنا وفيها أيضا مراعاة لطبائع الناس، يبقى ساعة الغضب ممكن يتلفظ الإنسان بهذا الكلام، ساعة الغضب ممكن يتلفظ الإنسان بهذا الكلام. لما بيهدأ نقول على ذلك الإنسان بيندم على هذا الفعل. طب ما المخرج في ذلك؟ هنا بالضبط لما بنرى كفارة الظهار، يبقى هذا الرجل لحظة من الغضب ولحظة من الضيق، على ذلك يعني ألقى يمين الظهار على امرأته، يبقى شبه المرأة الزوجة الحلال بأمه الحرام أو بأخته الحرام أو ببنته الحرام. فعلى ذلك هل نعامله بهذه الكلمة؟ لو يعامل بهذه الكلمة خلاص هيحجب بينه وبين هذه المرأة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل المخرج في كفارة الظهار، يعني في كفارة الظهار يبقى عتق رقبة قبل أن يتمسى، إن لم يجد يبقى صوم شهرين متتابعين قبل أن يتمسى، إن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. ده الكفارة، الخروج من هذا الأمر. فالله عز وجل يعني هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ يبقى في حال غضب الإنسان ممكن يتكلم بكلام، هذه الكلمة تكون وبالا على الإنسان، لو طبقت عليه تبقى وبالا على ذلك الإنسان. ولكن ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى، يعلم من خلق اللطيف الخبير. فدي طبائع موجودة عند الإنسان، إن في لحظة الغضب قد يتفوه بكلمة يندم على هذه الكلمة إن سكن عنه الغضب، إن سكن عنه الغضب. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها، وده أيضا هو هذا هو الفقه، يعني هذا هو الفقه، قلنا ممكن الإنسان يتعظم في نفسه كده ويستكبر في نفسه ألا يفعل ذلك الخير، خلاص أنه أقسم خلاص هو حيظل على قسم. نقول لا، ده في مخرج، يبقى في مصالح ومفاسد، يبقى لو ظل على قسمه كانت هناك مفسدة عظيمة. فالشارع وأوجد لنا المخرج والسبيل من ذلك الأمر. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، قال لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. مسألة يعني محتاجة إلى مرونة فقه، يعني هذا هو الفقه أساسا. يعني ممكن لحظة الغضب أنا إنسان، يعني من هذه من طبيعة الإنسان، هي يعني ممكن يغضب فهو بكلمة يندم عليها بعد سكون الغضب، فماذا نصنع؟ نقول على ذلك في مخرج، يعني لا يتعظم الإنسان أنه يستعمل ذلك المخرج. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إلا قبلت رخصة الله، يبقى هذا المخرج الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه. ثم قال باب يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لتحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وبعدين نكاح المتعة حرام بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. وأيضا قالوا أن سبب يعني نزول هذه الآيات أن رجلا قال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت، يعني على ذلك بينتصب عنده ذلك العضو، واني حرمت علي اللحم، حرم علي اللحم. طب لماذا تحرم طيبات ما حل الله عز وجل لك؟ يبقى زي ما الانسان كده يبقى عقد على ان لا يتزوج النساء حتى لا ينشغل. قل لماذا تحرم ما حل الله لك؟ يبقى على ذلك الانسان ينتبه. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. يبقى الله تعالى جعلنا هذا حلالا، يبقى احنا نستمتع بهذا الامر. يبقى زي الزواج يستمتع رجل المرأة، يبقى هذا حلاله، يبقى ده هذا حلال. يبقى ده لما يكون سبيل مشروع سبيل حلال، يبقى لماذا تحرم ما احل الله لك؟ يعني لماذا تحرم ذلك الامر؟ فالله تعالى لما احل لنا هذه الطيبات هي طيبات، يحل الانسان هذه الطيبات كما أحلها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن إياك وأن تضيق على نفسك، إياك أن تضيق على نفسك. ثم ذكر باب قوله سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب أنصاب يذبحون عليها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب الأنصاب اللي هو النصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره الزلم القدح لا ريش له، وواحد الأزلام والاستقسام أن يجيل القداح في النهات انتهى أن مرته فعل ما تأمره. وقد أعلموا القداح أعلاما بدروب يستقسمون بها، وفعلت منه قسمته، والقسوم هو المصدر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. ثم ذكر أيضا في رواية عن عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما كلنا خمر غير فضيخكم، هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقال أسقي أبا طلحة وفلان وفلان، إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ فقال وماذا؟ قال حرمت الخمر. قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحمطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. تكلم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، يبقى كان عندهم كده أسهم، وكما قال سهم لا ريش له، سهم لا ريش له، يبقى كان دي الأزلام يبقى فيها افعل لا تفعل، والثالث كده غفل أو كانوا يتركونه يعني بلا كتابة. فعلى ذلك إذا أراد الرجل السفر فكان يستقسم بالأزلام، إن خرج افعل يبقى يسافر، لا تفعل يبقى يسافرش، إن خرج اللي هو ليس عليه كتابة يبقى يعيد أرض الاستقسام بالأزلام مرة ثانية حتى لا يخرج له أحد السهمين، افعل أو لا تفعل. فده كان حاله. طبعا احنا عندنا ايه؟ استخارة، صلاة الاستخارة، احنا نستخير. يبقى إذا هم الإنسان بالأمر فليقع ركعتين من غير الفريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاستخارة دي جزء أساسي تبقى في حياة المسلم. كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن، يبقى كان يعلمنا الاستخارة كان يعلمنا الصورة من القرآن. يعني ده لأهمية الاستخارة في حياة المسلم، هي الاستخارة وأنها عبودية لله سبحانه وتعالى بصفتي العلم والقدرة. يبقى أنت في الحالة دي لما بتستخير احنا بنصلي اهو، ولكن فيها الدعاء وفيها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفتي العلم والقدرة. يبقى ده التوسل الله عز وجل بأسماء وصفاته، يعني كما بينا من كلام الملائكة الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بصفاته. يبقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا. يبقى دي التوسل اهو وإرادة ذلك الدعاء. هنا برضك الاستخاره التوسل الى الله سبحانه وتعالى باسماء وصفاته صفتي العلم والقدره. يبقى دي صلاه الاستخاره يبقى فيها ايضا تحريك الانسان لمسائل الايمان بالله سبحانه وتعالى مسائل الايمان بالاسماء والصفات. احنا عارفين درسناها لكن ازاي نحركها في واقع حياتنا. يعني انظر كان النبي صلى الله عليه وسلم بعالم الصحابه رضي الله عنهم لما ياتي ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال يقول له قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. انك انت الغفور الرحيم. الربطه ما بين الدعاء وطلب الانسان وبين الاسماء والصفات. فالاسماء والصفات يبقى لها اثر في الانضباط السلوكي للانسان سواء كان في اقواله او في حركاته او في سكناته. فكانوا هؤلاء في الجاهليه يبقى لا يخرجون الا ان يستقسم الرجل بالازلام. ان قال اخرج يبقى يسافر. يبقى لا تخرج او لا تفعل يبقى ما كانش يسافر. خرجت الثالثه يعيد ايضا الاستقسام بالازلام حتى يخرج احد السامين افعل او لا تفعل. والنصب انصاب يذبحون عليها. يبقى كانوا يذبحون على النصب. ثم ذكر قال والاستقسام ان يجيل القداح اي يدرك قداح فان نهته انتهى وان امرته فعل ما تامره. وقد اعلم القداح اعلاما بدروب يستقسمون بها. ثم ذكر روايه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الخمر قال نزل تحريم الخمر وان في المدينه يومئذ لخمسه اشربه ما فيها شراب العنب. فيها شراب العنب يبقى الخمر. وبالتالي يعني في نهايه الروايه كلام عمر الخطاب رضي الله عنه والخمر ما خمر العقل كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. هذه قاعده اهو. يبقى ترى هي مقصوره على هذه الانواع فقط بعينها؟ لا ده دي كانت الانواع اللي موجوده. يعني دي كانت الانواع اللي موجوده. يعني البعض قال ان يعني كانت الخمر في خمس اشربه يبقى في كذا وكذا وكذا ما عدا ذلك يبقى على ذلك لا يحرم. نقول لا ده هي دي كانت الاشربه المعلومه عندهم ولكن كل ما خامر العقل. ادي الخمر الخمر كل ما خامر العقل كل مسكر خمر طالما بيحدث الاسكار فهو ايه خمر حتى لو كان يعني ليس بمائع وحتى لو كان ليس بشراب. فلذلك قال ان في المدينه يومئذ لخمسه اشربه ما فيها شراب العنب. ثم ذكر انس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فاني لقوم اسقي ابا طلحه وفلانا وفلانا اذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ رجل واحد يعني رجل مر عليهم كده وقال هل بلغكم الخبر؟ فقال وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. لم ينتظروا لكي يستفسروا. قلنا ده بالضبط كحال ايضا القبله لما تحولت الى البيت الحرام مر رجل على قوم وكانوا ما يزالون يصلون الى البيت المقدس قال اشهد اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت الحرام فاستدارهم في الصلاه ده كان زمن ليس فيه كذب ولا فيه خداع ولا فيه تدليس ولا تلبيس على الاخرين. يعني هذا هو الزمن الفاضل. فلذلك ماذا صنعوا؟ مجرد كده خبر طار الى هؤلاء. يعني هم في الصلاه يعني لا يعلمون من المتكلم طب ينتظرون كده لغايه لما تنتهي الصلاه ثم يسالون؟ لا هم في الصلاه استداروا كده. قال اشهد اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى جهه الكعبه فاستدارهم في الصلاه. وهنا ايضا يعني مر ذلك الرجل وقال هل بلغكم الخبر؟ قالوا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قالوا اهرق هذه القلال يا انس. قال فما سالوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل. طب ننتظر شويه لغايه لما يسالوا ويستفسروا كده ويتاكدون من ذلك الامر. فلكن استجابه الفوريه ده حال الصحابه رضي الله عنهم في الاستجابه الفوريه. وقال ايضا في روايه عن جابر رضي الله عنه قال صبح اناس غداة احد الخمر يعني فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. أيضا حيأتي بعد كده الباب التالي ليس على الذين آمنوا والصالحات جناحهم في مطاعمه كان بهذا السبب. جابر بن عبد الله رضي الله عنه صبح أناس غداة أحد الخمر يعني شربوا الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. وقلنا الأمر ده اختم بسبب الصحابة رضي الله عنهم وسألوا إن إخواننا لنا ماتوا وفي بطنهم الخمر فما الحكم مع أنه هم أدركوا تحريم الخمر لكن انشغلوا. ودي الإخوة الإيمانية الإخوة بقى الفاعلة فعلا يعني مش مهتم بنفسه لكن همه كله بأخيه الذي قتل وفي بطن الخمر قبل تحريمها. يا ترى الحكم فيه يعني نقول منزعج تماما ما الحكم في إخواننا الذين قتلوا والخمر ما زالت في بطونهم. فنزلت الآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين نزل بشأنهم. وده في ثناء من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أي لو أدركوا تحريم الخمر لحرموها لو أدركوا تحريم الخمر لحرموها. احنا اتكلمنا على صدق الإنسان في النية يعني صدق الإنسان في النية يعني احنا محتاجين ان احنا فعلا يعني نتعلم كيف ننتوي وكيف نصدق في النية لأن البعض بيفهم الكلام على غير مراد الصحيح. زي الإنسان كده لو نام وكان ينتوي قيام الليل ونام حتى أصبح كتبت له قيام ليلة بس يكون صادق مش معناها كده واحد جاي ينام يعني أنا إيه أنتوي قيام الليل بس أنت مش عازم على القيام. ساعات الإنسان يقول أنا حيكتب لك قيام ليلة إزاي لما أنتوي فبالنية كده أنتوي أن أنا أقوم الليل لكن هو مش ناوي يقوم الليل مش عازم على كده. يبقى أنا لما أنتوي أكون صادق في النية يعني صادق باخد الأسباب عشان أقوم الليل فنغمي على الإنسان لغاية لما أصبح يكتب له لأنه كان صادق في النية. احنا قلنا صدق النية صادق في نيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النية وصدق النية يبقى صدق النية ده الأمر. يبقى أقول لو كان معي مال لعملت كذا وكذا وكذا والله تعالى يعلم لو أعطاك ذلك المال هتبقى صادق في ذلك أم لا. لو أعطاه المال تراجع هذا الإنسان وما يفعل هذا الأمر يبقى كانش صادق في نيته لكن هو صادق في نيته فعلا لو أعطاه الله جل هذا المال لصنع ذلك الأمر لصنع ذلك الأمر. يبقى صدق النية بيوجع على الإنسان غير يقول لك أنا بنتوي كده يقول لك أجمع نوايا. طب النوايا اللي أنت بتجمعها دي مش أنت تنتبه كده يعني فعلا لو تمكن لفعل. يبقى لو تمكن النية دي نتيجة عجزي عن العمل عجزي عن العمل فالنية بنؤجر بيه يؤجر بيها الإنسان. لكن يا ترى لو أعطي ما تمنى هل يصدق أم لا يصدق يبقى ربك سبحانه وتعالى أعلم. عشان كده الروايات وكان صادق في نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء لو أدركوا تحريم الخمر لحرموها لو أدركوا تحريم الخمر لا حرموها. فلذلك قال وذلك قبل تحريمها يبقى دول شربوا الخمر وماتوا والخمر في بطنهم ده قتل شهداء. طب بس اغتموا الصحابة اغتمت رضي الله عنهم ايه حكموا هؤلاء. فتنزل آيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل. هذا الخمر هو لو شرب الإنسان يسكر يبقى يغطى على عقلي يذهب العقل يبقى كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى دي قاعدة يعني قاعدة لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يقول إنسان إنما الخمر كانت في هذه الأمور فقط يعني في هذه الأشربة فقط لا دي الأشربة اللي كانت معلومة عند هؤلاء ولكن هذه الأشربة قد تختلف من بلدة إلى بلدة أو من إقليم إلى إقليم أو مكان لمكان. فكل ما خمر عقل كان خمرا يبقى الخمر ما خمر عقل كما قال وبين عمر رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي قال: باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أن الخمر قد أهريقت الفضيخ. وزادني محمد البكندني عن أبي النعمان قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا منادي ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكان خمره يومئذ الفضيخ. فقال بعض القوم: قتل قومهم وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا على الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ثم ذكر الباب التالي: باب لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول رجل: من أبي؟ فيقول رجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، يبقى ده في الأمور التي لم ينزل فيها حكما، تسألش عن الواقعة إلا بعد وقوعها أو فتوى الأمر إلا بعد وقوعها. قلنا مخافة أن ينزل حكم في هذه الأشياء، أكل عام رسول الله؟ قال: لو قال نعم لوجبت. يبقى طالما وترك الأمر لا تسألش، لا تسأل إلا تسأل إلا عن الأمر الحادث الواقع إن حدثت أو الحدث تسأل عنه إيه فتواه، لكن قبل وقوعه فلذلك لا تسأل عن شيء تبدأ لكم تسؤكم. منهم البعض كده أصر على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة لم تنزل كعوامر عجلاني، سأل عن مسألة اللعان، يعني نزلت آية اللعان بهذا السبب أن عوامر العجلاني أرسل قريبا له إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يعني ما الحكم في رجل وجد مع امرأة رجلا إن سكت سكت عن عظيم، إن قتله قتلتموه، يعني ماذا يصنع لو واحد كده دخل إلى بيته ورجل مع امرأته ماذا يصنع؟ لو قتلوا هتقتلوه، يعني ما فيش بينة يعني ترى وقتلوا ليه، حتى لو قال هو لأن هذا رجل زنى بامرأتي يعني لا يصدق لأن العزيم بينة، وإن سكت سكت عن عظيم، إن تكلم هيتكلم عن إيه؟ الكلام ده قبل نزول آية اللعان. فلما أرسل ذلك القريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه المسألة كأنه كره المسألة فلم يجب، فعاد ذلك القريب العوام العجلاني وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسألة، قال: والله لا أسألنا، يعني أقسم كده لازم أسأل على هذه المسألة، ورب سبحانه وتعالى نهاهم أن يسألوا عن المسألة قبل وقوعها. يبقى الحديث إيه الفتوى في كذا؟ الفتوى في كذا بمعناها أمر وقع حدث، فالآية صريحة: لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم، سألش عن حاجة حكمها ما نزلش. فلذلك قال: والله لا أسألنا، وأصر على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، وقلنا كان حكم اللعان لم ينزل بعد، فعلى ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنك وفي شأن صحبتك حكما أو قرآنا. فكانت آية اللعان نزلت بهذا السبب، ابتلي بهذا الأمر، يبقى ده كان ابتلاء لعوامل عجلاني نتيجة إيه؟ المخالف، نتيجة المخالف. وأيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل على امرأته ليلا إن أتى من سفر، يعني وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن أتى من سفر كان يبدأ بالمسجد ثم يرسل إلى زوجاته، وأن حتى تستعد المرأة لاستقبال زوجها في زينتها، وأن الآن لما بيغيب الرجل يعني مدة طويلة فعلى ذلك المرأة تهمل في نفسها وفي زينتها، وبالتالي على ذلك الشرع قال إن هو لما يأتي رجل من صفر، طالما صفر غير معلوم، غير دلوقتي في وسائل هيخبرها إن هو جاي من كذا وكذا، ساعات البعض يقول بعد يعني غياب طويل يفاجئ امرأته بقدومه، أقول لك لا، على ذلك ترسل إليها حتى تستعد لاستقبالك، حتى لا ترى منها ما تكرهها بسببها. يبقى هو بعد فترة الغياب ده يرى المرأة على غير المنظر المطلوب، وليس في زينة، وليس يعني مهتمة بملبسها أو بزينتها، فبعد الغياب ممكن يقع هذا الكره في نفسه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلق رجل عمرته ليلا نأتى من سفر، ويبدأ بالمسجد ثم يذهب إلى بيت، وأن الكلام ده لما يكون توقيت غير معلوم. فعلى ذلك خالف هذا يعني رجلان، خالف في ذلك الأمر، فوجد كل رجل مع امرأته رجلان، يقول ده ما دخلش عليه الوقت ده، ما كانش يعني يقوله هيكتشف هذا الأمر، لا ده ابتلي بذلك نتيجة المخالفة. يبقى تخيل كده، ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل عمرته ليلا، ما يأتي من سفر كده غير معلوم حتى يغوي المرأة بقدومه. فعلى ذلك يبقى كأن الرجل كده أراد أن يفاجئ امرأته بهذا الأمر، فوجد ذلك الرجل مع امرأته رجلا، نقول ده ما كانش داخل في الوقت ده، ما كانش اكتشف خيانة الزوجة، لا ده ابتلي بذلك نتيجة المخالفة. عوائب العجلاني ابتلي بذلك نتيجة المخالفة، أصر على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاه الله تعالى بذلك في بيته، فابتلاه الله عز وجل بذلك في بيته. يعني احنا ساعات بنستهين بالمخالفة وتحسبونه هينا، هو عند الله عظيم. فده يبقى اقرأ انت الرسالة، يبقى احنا ممكن كنا نقرأ كده ان الرجل ده يعني قول ده من فضل الله سبحانه وتعالى اكتشف خيانة امرأتي، نقول على ذلك لا، ده هو ابتلي بذلك نتيجة المخالفة. اقرأ الرسالة بصورة صحيحة، لما كانت مخالفة، المخالفة لا تأتي إلا بالوبال، لا تأتي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة هي دي نتيجة المخالفة، فإحنا نقرأ الرسالة بصورة صحيحة، لا تسألون عشان تبدأ لكم تسؤكم، يبقى نزل فيها الحكم يسوء هذا الإنسان. عشان كده كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، لما قال كل عام يا رسول الله، لما اتكلم عن الحج لو قال أنا قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. فأنت يعني طالما أن هو الحكم نزلش ما تسألش، يعني ما تسألش، لو كان في حكم حيبين لك، إلا مبين واخذ مسألة عند هذا الأمر. وإلا اليهود لما تعنتوا على ذلك ضيق عليهم، يذبحوا بقرة، لو هم استجابوا البداية كده وأي بقرة تجزئ، لكن هم شددوا فشدد الله عز وجل عليه. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول رجل من أبي، ويقول رجل تضل ناقته، أين ناقتي، فأنزل الله في هذه الآية. يبقى الإنسان ينتبه، طبعا الكلام ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن يعني ممكن يبقى في مسائل، لو حدث كذا يبقى فيه كذا، لو حدث كذا يبقى كذا، لأن خلاص الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر الذي نخاف من أجله قد انتهى، يعني قد انتهى، كان الخوف أنه ينزل حكما بشأن هذه المسألة، أما الآن فقد استقرت الشريعة، اليوم أكملت لكم دينكم، فانسأل الإنسان عن أمر حدث لم يقع عشان نعرف الحكم، يبقى ده لا حرج. يبقى كانت هذه المسألة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده الوقت الذي كان ينزل فيه الوحي. ثم ذكر باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.